皆さん、こんにちは。やさしい日本語の時間です。今日は第44課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس الرابع والأربعين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لNHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. 今日も一緒に楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي 和菓子を食べてから抹茶を飲みます。 نتناول الحلوى اليابانية ثم نشرب الشاي المسحوق الأخضر. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد زارت قصر هيميجي ضمن رحلة جامعية، وتشارك الآن في حفل شاي تقليدي. وعندما جلست طاوية الساقين على أرضية التتم كباقي الطلاب، قدم لها طبق صغير من الحلوى اليابانية. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الرابع والأربعين، والجملة الرئيسية هي. 和菓子を食べてから抹茶を飲みます。 نتناول الحلوى اليابانية ثم نشرب الشاي المسحوق الأخضر. 和菓子はとても甘いですね。 和菓子を食べてから抹茶を飲みます。抹茶は苦いかもしれません。 先生、足がしびれました。いたたたた。 إليكم شرح الحوار. جلس الطلاب طاوين أرجلهم على الأرض وفقا لآداب حفل الشاي، وقدم لكل منهم طبق صغير بحجم الكف عليه حلوى يابانية. كانت أول مرة تتناول فيها أن الحلوى اليابانية، وذكرت انطباعها هكذا. 和菓子はとても甘いですね。 الحلوى اليابانية شديدة الحلاوة، أليس كذلك؟ واغاشي هي الحلوى اليابانية، واللفظ وا الذي يضاف إلى الأسماء يعني أن ذلك الشيء ياباني. فهمت، لذلك يسمى الطعام الياباني واشوكو. نعم، وقد أضيف إلى واغاشي الحرف المساعد وا لأنه الموضوع الرئيسي للجملة. توتيمو هو حال معناه جدا. أماي هي صفة معناها حلو، والجملة المثبتة في الكلام المهذب تنتهي باللفظ ديس وأضيف إليه الحرف ني في آخر الجملة لحث الآخر على الموافقة في الرأي. الأستاذ سوزوكي يشرح مجريات وآداب حفل الشاي قائلا 和菓子を食べてから抹茶を飲みます。 نتناول الحلوى اليابانية ثم نشرب الشاي المسحوق الأخضر، وهي الجملة الرئيسية في هذا الدرس. 和菓子 هي الحلوى اليابانية. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. 食べて هي صيغة ت من الفعل 食べます أي يأكل. から يعني هنا بعد أن. الشيء الذي يذكر قبل كرا يتم أولا، ثم يعقبه حدوث الشيء الذي يذكر بعد كرا. في الدرس السابق ورد كرا بمعنى لأن، أي في الجملة السببية. أما في هذا الدرس فجاء بمعنى بعد أن، ليبين ترتيب الأفعال التي تتم بشكل متتال. نعم، ويجب تحويل الفعل الذي يسبق كرا إلى صيغة ت. تابت كرا يعني بعد أن يأكل. ماتشا هو شاي أخضر في صورة مسحوق، وأضيف إليه الحرف المساعد أو لأنه المفعول به. نوميماس يعني يشرب. لا يضاف السكر إلى الشاي المسحوق الأخضر في حفل الشاي التقليدي، أليس كذلك؟ صحيح، لا يضاف سكر إلى ماتشا، وهو شاي أخضر يدق في هاو حتى يصبح مسحوقا، ويضاف إليه ماء ساخن ويقلب بأداة مصنوعة من الخيزران. والأستاذ سوزوكي يواصل كلامه قائلا ماتشا は苦いかもしれません。 ربما يكون الشاي المسحوق الأخضر مرا. ماتشا هو الشاي المسحوق الأخضر، و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. نيغاي هي صفة معناها مر. كاموشيريماسن يعني ربما. يبدو أن لديها مشكلة. 先生、足がしびれました。 يا أستاذ، لقد نملت قدماي. كانت أنا تجلس على ساقيها مطويتين، ولذلك نملت قدماها. 先生 هو الأستاذ؟ 足 هي القدم أو الرجل؟ が هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الفاعل. しびれました هو الماضي من الفعل؟ しびれます أي ينمل أو يتخدر، وتصيح أنا من الألم. いたたたた أي أي أي مؤلم باليابانية يعني إيتاي وفي أوقات الألم حينما نقول أي يقول اليابانيون إيتا تا تا تا نعم سمعتها عدة مرات إيتا تا تا تا هكذا تصدر صيحات الألم من اليابانيين الفقرة التالية هي شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كونانا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس اليوم علمنا أننا نضيف كرا إلى صيغة ت من الفعل ويكون معناه بعد أن أريد أن أعرف المزيد إذن لنسأل الأستاذة تقول الأستاذة كونانا علمنا في الدرس السادس عشر أنه عندما نذكر فعلين متعاقبين أو أكثر في جملة واحدة نحول الفعل الذي يتم قبل الآخر إلى صيغة ت أما عندما نضيف كرا إلى صيغة ت من الفعل فيؤكد أن الفعل الأول يتم قبل الفعل الآخر كما أن نقول بعد أن أو ثم في الحوار كان من المهم تأكيد أن الفعل الأول أي يأكل الحلوى اليابانية يتم وينتهي قبل أن يبدأ الفعل التالي وهو أي يشرب الشاي المسحوق الأخضر وبالتالي أضيف إلى صيغة ت من الفعل الأول اللفظ كارا نتناول الحلوى اليابانية ثم بعد ذلك نشرب الشاي المسحوق الأخضر ويمكن استخدام كارا عند الإجابة عن سؤال متى ستتناول الغداء؟ لنفترض أنك تريد أن تقول سآكل بعد أن تنتهي المذاكرة المذاكرة هي بنكيو ينتهي يعني واريماس وصيغة ت من الفعل هي وات يأكل يعني تابيماس والجملة كاملة هي بنكيو غا أواتتي كارا تابيماس كنا مع فقرة شرح الأستاذة والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية جين جين جين جين هل لها علاقة بحوار اليوم؟ هل تصف تنمل القدمين؟ نعم عندما تنمل القدمان أو اليدان بشكل مؤلم نستخدم هذه المحاكاة الصوتية وماذا عن هذه؟ بيري بيري هذه الكلمة؟ بيري بيري تصف الإحساس الذي يسببه التكهرب أو الآلام التي تشبه ذلك الإحساس كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم صعب جداً الجلوس على ساقين مطويتين وعلمت أنه يمكن منع تنمل القدمين بأن أجلس وإبهاما القدمين متلاصقتان سأجرب الفكرة في أقرب فرصة بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس الرابع والأربعين وكانت الجملة الرئيسية فيه نتناول الحلوى اليابانية ثم نشرب الشاي المسحوق الأخضر في الدرس القادم سنلقي نظرة على حفل عيد ميلاد أنا وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World سايونارا